مأساة. جاءتني هذه الرسالة من الفاو في جنوب العراق، يقول مرسلها: لي جار له ابنان ليس له غيرهما، جند احدهما وترك الاخر بصفته معيلا لابيه. كان المجند متزوجا وله ولدان، تطوع في الجندية ليترك اخاه بصفته المعيل للعائلة كلها. وارسل المجند الى شمال العراق ايام كانت الحرب قائمة بين الاتراد في الشمال والحكومة العراقية في الجنوب، وكان الابن الذي بصفته المعيل قائما بواجباته نحو ابيه الشيخ ونحو اولاد اخيه وامه، لم يقصر يوما من الايام في واجبه الذي اسند اليه، حتى ان الاب لم يشعر ببعد ولده ولا الاولاد بغيبة ابيهم. وفي صباح يوم من الايام يحمل ساعي البريد الى الشيخ رسالة من وزارة الدفاع تخبره فيها ان ابنه فقد. واحتسب الشيخ عند الله فقد ولده، ومعنى فقد في عرف الجندية انه مات ولم يعثر على جثته، او انه اسر والاسير عند الاكراد محكوم عليه بالاعدام. وصبر الشيخ سنة كاملة لم يسمع في خلالها خبرا عن ولده المفقود، لا من قريب ولا من بعيد. وبعد مضي العام واحداد الزوجة واكمالها العدة، عرض الشيخ على ابنه الثاني ان يتزوج زوجة اخيه حفاظا لاولاده، حتى لا يضيعوا وحتى لا يشعر الاولاد بفقدان ابيهم. ولحب الاخ لاخيه رضي بما عرضه عليه ابوه وتزوج زوجة اخيه. وبعد مرور عام والزوجة حبلى، طرق الباب ليلا وعرفوا ان الطارق رجلا، فخرج الزوج وفتح الباب واذا باخيه بلحمه ودمه هو الطارق، ولا تسأل عن المفاجأة. فاحتضن احدهما الاخر وكاد ان يسقط الثاني مغمى عليه، وسمع الاب صرخة الفرحة فخرج ليرى ابنه المفقود. وتم اللقاء ودخل الثلاثة الى البيت، وخرجت الزوجة وجلس الجميع بين سؤال وجواب. وفي اثناء ذلك رأى الوالد ولده المقيم قد تغير لونه والجم لسانه، فسأله: ماذا بك يا بني؟ فلم يجب، وبعد لحظات سقط فحركوه فإذا هو ميت. انكب الأخ العائد على أخيه يبكي ويصرخ وينادي: أخي أخي، ثم يخفض صوته فإذا هو قد مات. ويبقى الأب وحيدا والزوجة أرملة والأولاد يتامى، وهنا تنتهي المأساة. وكان عجبي من صبر الأب الذي رفع رأسه إلى السماء وقال: لك الحمد يا رب، وهبت وأخذت وأعطيت وسلبت، فمنك ولك. أسألك اللهم أن ترعى هؤلاء اليتامى فإني عاجز، اللهم إن كنت كتبت لي عمرا فأعني على تكاليفهم، وإن كنت اخترتني إلى جوارك فسخر لهم من يرعاهم. صبر عجيب ومثال نادر، ولا سيما في وطن كالعراق. سؤالي: كانت المرأة قد حدت للمفقود والآن قد رجع ولكنه لم يعش، رجع واجتمع بأخيه، والأخ كان زوجا، فعلى من تحد المرأة؟ هل تحد على الأول أم على الثاني أم عليهما معا؟ الجواب: مأساة. وعظم الله أجر والد الوالدين وجبر مصيبته وأعانه على رعاية يتامى ولديه، وجزاه على صبره رعاية لهم بعد فقدهم. أما الجواب على السؤال فالمرأة الآن زوجة للأخير وليست زوجة للمفقود، وإحدادها لزوجها الأخير. وفي مثل هذه الحالة لو بقي الأخوان حيين يكون الأمر للزوج الأول، فإن وافق على بقائها في عصمة أخيه بقيت، وإن لم يوافق انفسخ النكاح من الثاني، ثم تعتد ثم تعود لزوجها الأول. أما وقد ذهب الاثنان إلى جوار ربهما فإن عدتها للزوج الثاني.